وأنت لو تدبرت القرآن تدبرت السنة وأنت كذلك بإذن الله يتبين لك أن انكسار القلب والخشوع والخضوع هو حجر الزاوية في كل ما يأتيه بنو آدم. فالأسرة المؤمنة قوامها في ثلاثة أشياء ذكرها الله عز وجل عن عبده زكريا، قال: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ثم ذكر الله عز وجل الثلاثة التي هي قوام كل أسرة، قوام كل أسرة، قال ربنا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال في الأول: يسارعون في الخيرات، يقيلون العثرة، يطعمون المسكين، يواسون الفقير، يقومون على الأرملة، يسارعون في العبادة، يتسابقون إلى الصلوات، إلى الصيام، إلى الصدقات، كل ما يمكن أن يطلق عليه أنه خير. ثم قال: ويدعوننا رغبا ورهبا. هذا العمل الذي يكون منهم يرجون من الله أن يقبله، يخافون من الله أن لا يقبله، فهم يدعون الله رهبا رغبا ورهبا، طمعا في جنته وخوفا من ناره. ثم ذكر الحالة التي بيناها وهي مسألة الانكسار بين يدي الله الواحد القهار، وهم مع دعائهم وهم مع مسارعتهم للخيرات، قال الله عز وجل: وكانوا لنا خاشعين. فالخشوع في القلب يأتي أثره على الجوارح، لكن له مواطن. ليس الخشوع الانكسار بين يدي العباد والتذلل الذي قد لا يرتضيه المؤمن الأبي الحر، لكن الخشوع يكون ما بين العبد وبين ربه. وكانوا لنا خاشعين، لا لغيرنا. فالخشوع والانكسار إنما يكون بين يدي الله الواحد القهار، تغلب على المؤمن. وقد قال بعض العلماء إنه خشية في القلب تظهر على الجوارح، وأعظم ما تكون في الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أعظم ما يكون الخشوع في الصلاة. وهذا قوام حياة الأسرة المؤمنة.